Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'ina ila yawmiddin. Ruwiya 'an al-Imam as-Sadiq صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أما العلة في الصيام فليستوي به الغني والفقير وذلك لأن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه فأراد الله عز وجل أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع. إحدى الأبعاد التي تتعلق بهذا الشهر المبارك بعد المشاركة مع الطبقات الضعيفة. المشاركة مع الطبقات الضعيفة على نحوين. النحو الأول المشاركة العملية. هنالك حديث عن الله تعالى، يقول الله تعالى في هذا الحديث المروي: الأغنياء وكلائي. من هو الغني؟ الغني من هو؟ هل هو الذي يملك الملايين؟ لا. من الناحية الشرعية الغني هو الذي يملك مؤونة العام، هذا يطلق عليه الغني. لذلك قد يكون الكثير منا أغنياء. الرجل المكفي المؤونة، المرأة المكفية المؤونة، هذه غنية. يعني إذا عنده ما يليق بشأنه، إما عنده بالفعل وإما عنده بالقوة، هذا غني. الأغنياء اللي كثير منا أغنياء، لأن يوم من الأيام ما تعطل عشانه ولله الحمد، يوم من الأيام ما تعطل غدانه فإذا إحنا أغنياء، يوم من الأيام ما توقفنا في حاجاتنا الضرورية إذا إحنا أغنياء. الأغنياء وكلائي. الوكيل يعني شنو؟ الوكيل تاجر عنده وكيل، يضع عند هذا الوكيل أموال، هاي الأموال مو ماله، هذه الأموال تتعلق بالموكل. إنا لله، إحنا بكل وجودنا العبد وما ملك لمولاه، إحنا بكل وجودنا متعلقون بالله، بل نحن كما يقولون محض التعلق بالله، يعني مو متعلقون بالله، تعلق بالله، متعلق يعني ذات وتعلق، نحن محض التعلق وصرف التعلق بالله سبحانه وتعالى. إذن إحنا لا نملك هذه الأموال، هذه الأموال مو مالنا، هذه الأموال من الله ولله وإلى الله. يوسف صلوات الله عليه عندما يعتلي عرش مصر يتحول من رجل معتقل، رجل متهم، رجل منبوذ لعله، يتحول إلى ملك. في الخطاب الذي يخاطب الله، شوف هذا الخطاب وشوف خطاب فرعون. فرعون عندما يجلس على ذلك المنصب، على ذلك العرش، شنو يقول؟ يخاطب الجماهير: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنا المالك، أنا الحاكم. لا، أنت مو مالك. هذا فرعون. ولكن يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما يجلس على ذلك الكرسي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول، لاحظ الخطاب، خطاب ملك بيده الأمور، بيد القدرة: رب قد آتيتني من الملك. شوف هذا التواضع، تواضع حقيقي مو تواضع تصنعي. رب أنت الذي ربيت، قد آتيتني من الملك بعض الملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث. لعل العلاقة بين هذه القطعة وهذه القطعة أن ذلك العلم هو الذي قاده إلى هذا العرش. إذا ما كان يعرف تعريف تعبير الأحلام ربما لم يكن حاكما من الناحية الظاهرية. تعبير الأحلام هو الذي قاده إلى العرش. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لاحظوا هذا المنطق ولاحظوا ذلك المنطق. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنا ربكم الأعلى. هذا منطق. ومنطق ثاني: رب قد آتيتني من الملك، الأغنياء وكلائي، والفقراء. الفقير من هو؟ من لا يملك مؤونة العام. إذا واحد ما عنده مؤونة العام الآن، حقيقة على أثر ابتعاد المجتمع عن مناهج الله، أغلب البشرية فقراء. يعني بالليل ما عنده عشاء، الظهر ما عنده غد، يريد يزوج بنته ما يتمكن يزوج بنته. واحد من الأخوة كان يقول أنه عنده في طهران عدة بنات، إذا كان عنده مبلغ متواضع، ما أتذكر ذلك المبلغ، لعله حوالي 100 دينار، كان يقول لي، يقول إذا كان عندي كأنه حوالي 100 دينار كنت أتمكن أزوج بنتي، ما عندي. هذا الرجل اللي ما يتمكن يزوج بنته، ما يتمكن يزوج ابنه، يحار في لقمة عشائه 8 أشهر لا يستطيع أن يأكل اللحم. هؤلاء الأفراد فقراء، والفقراء عيالي. فمن منع عيالي مالي أدخلته ناري ولا أبالي. هذا وكيل الله، وهذا مال الله، وهذا عيال الله. من منع عيالي مالي أدخلته ناري ولا أبالي. النحو الأول: المشاركة العملية، أنه واحد يشارك. ما دمت قد أنعم الله عليك، شارك الفقراء. الإمام الصادق صلوات الله عليه روي عنه في قضية معروفة أنه جماعة توجه إليهم خطر، فقال لهم الإمام صلوات الله عليه أنه شارك ببعض أموالكم، كأنه بثلث أموالهم، ثلث أموالهم، شارك بثلث الأموال. فدفع الله عنهم الخطر. الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية قال لهم بعد ذلك: الآن اللي شفت ذلك فدوموا مع الله في هذه المعاملة. واحد يشارك مع الله، مع الفقراء، مع الحسين صلوات الله عليه، مع الأئمة بثلث أمواله، بالربع أمواله، بعشر أمواله، بأي مقدار يحب. المشاركة العملية، هذا النوع الأول. أكو هنالك نوع ثاني من المشاركة. النوع الأول بدون النوع الثاني ما في ضمان، العمل لا ضمان فيه. واحد يعمل عمل ماكو ضمان لثبات هذا العمل، ماكو هنالك ضمان لأن تستمر على هذا العمل، إلا إذا انبعث ذلك العمل من القلب. القلب مصدر كل شيء. إذا العمل نبع من القلب أكو هنالك ضمانه بإذن الله تعالى لبقاء ذلك العمل. أما عمل واحد يعمل ما ينبعث من القلب، هذا القلب مركز لكل شيء. تجدون في الآية الكريمة: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذه النار تطلع على هذه المنطقة، هذا المحور الذي يصدر منه كل شيء، القلب. العمل السجيني نابع من قلب سجيني، والعمل العلييني نابع من قلب علييني. هذا القلب. النوع الثاني من المشاركة المشاركة المتعلقة بالقلب، وهي المشاركة الوجدانية. يعني مو عمل، مو عطاء فقط. عمل يعني تعطي للفقير، مشاركة يعني تنذر أن ثلث أموالك يقول للفقراء، للمشاريع الخيرية. القلب يعني القلب يتفاعل مع هذه القضايا، مو فقط هذه القضايا توجد في المنطقة الذهنية الباردة، وإنما توجد في المنطقة الشعورية الحارة، تفاعل. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذلك الشعر المنسوب إليه: ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر. تأوه، يعني الإمام صلوات الله عليه في هذا الشعر المروي عنه يقول: عندما يرى يتيم، مو فقط يأتي ويمسح يده على شعر هذا اليتيم، مو فقط يأتي ويقبل هذا اليتيم، يتأوه لهذا اليتيم، يتفاعل مع هذا اليتيم، يتأثر، يعني حالة وجدانية، تألم. يأتي رجل إلى الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، إحنا في هذه الأيام على أعتاب ميلاد الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، يأتي رجل فيقول له: يا ابن رسول الله، أنا رجل أشكو إليك خصما، أنا عندي خصم، هذا الخصم لا يوقر الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصغير. هذا خصم هالشكل: لا يوقر شيخا كبيرا ولا يرحم طفلا صغيرا. الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية يقول له: ومن هو خصم؟ من هذا الخصم؟ قال: الفقر. الفقر، الفقر عندما يأتي ما يرحم الطفل الصغير. الطفل الصغير يحتاج إلى حليب، عندما واحد فقير ما يتمكن يوفر لطفل حليب، الطفل يبكي ويبكي ويبكي ما عند ثمن حليب. في منطقة من المناطق أفراد كانوا وجهاء كانوا كرام قوم، لكن تقلبات الدهر وتلك الأيام نداولها بين الناس. شردوا، جاءوا إلى منطقة، واحد من الموجودين في تلك المنطقة قال إحنا نعطيهم وجبة غذائية في منطقة. إلى أن نعطيهم الوجبة الغذائية الثانية كل شيء ما عندهم، يعني إذا ما أعطيناهم وجبة ثانية يعني ذولا يجب أن يموتوا من الجوع. أطفال عندهم، أطفال يحتاجون إلى حليب، ما عنده حليب، شو يسوي؟ هذا الخصم لا يرحم الشيخ، لا يوقر الشيخ الكبير، ولا يرحم الطفل الصغير. فأطرق الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع رأسه إلى الغلام وقال له روح إيش ما عندك جيب إعطي لهذا، كل ما عندك، يعني كل ما في خزينة الإمام عند هذا الرجل كل أعطي لهذا الرجل. ذهب ذلك الرجل الخادم وجاء بكل ما يملكه الإمام عنده، 5000 درهم كانت عنده، معادل في ذلك الوقت 500 دينار ذهب، فأعطاه الإمام ذلك المبلغ، أو أمر الخادم بأن يعطيه ذلك المبلغ. ثم قال له شوف، ثم قال له بالله عليك، الإمام يقسم عليه بالله، إذا في يوم من الأيام جاءك هذا الخصم جائرا فأتني متظلما. إذا يوم من الأيام، مو أنه يعطي للفقير وينهر ذلك الفقير، وأما السائل فلا تنهر، إذا يوم من الأيام جاءك هذا الخصم جائرا فأتني متظلما. الإمام السجاد صلوات الله عليه روي عنه أنه جاءه رجل وشكى إليه الفقر والدين والعيال، فأخذ الإمام صلوات الله عليه يبكي، لأنه واحد عندما يرى أخا مؤمنا في الله وهو يحار في لقمة عشائه وغداء، هو يتمكن يصبر، لكن زوجته ما تتمكن تصبر، أولاده ما يتمكنون يصبرون. الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية أخذ يبكي، هذه مشاركة وجدانية. المشاركة العملية والمشاركة الوجدانية. إحنا في أيام الصيام نذوق، يقال جوع. السمكة ربما لا تفهم معنى الماء لأن تعيش في الماء، تعيش في الماء، لعلها لا تفهم معنى الماء. الذي يفهم معنى الماء هو البعيد عن الماء. إحنا اللي كل يوم غدانا عشان كل ما نريد موفر إلينا، لا يمكن أن نفهم ما هو معنى الجوع وما هو معنى الفقر وما هي معنى الحاجة. ولكن في هذه الأيام المباركة من بركات هذه الأيام شوية واحد يخرج من الحالة الحيوانية، حالة بين نثيله ومعتلفه، مو أن العالم ينحصر في وفي أولادي وبناتي، إذا سني تؤلمني لا أتمكن أن أنام من الجوع، ولكن يموت الآلاف من الفقراء جوعا وعطشا لا يهمني بمقدار ذرة. لاحظوا المفارقة، هذه حالة حيوانية. السن إذا توجع ما أتمكن أنام تلك الليلة. إذا مشكلة بسيطة عندي أتصور أن هذه المشكلة محور العالم، ولكن المؤمنين المسلمين البشر يموتون من الجوع والعطش، لا يهمني ذلك بمقدار شعر. عندما نجلس على مائدة الإفطار